بقى صلى الله عليه وسلم على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة يمشي فلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل. تقدم لنا كيف أحرم وكيف وصل إلى مكة وكيف دخوله للحرم وكيف طواف عليه الصلاة والسلام وأنه بعد ما انتهى من الطواف وصلى الركعتين خلف المقام أتى إلى الحجر واستلمه ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا ولما صعد صفا ولما أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم صلى الله عليه وسلم ركع على الصفا واستقبل القبلة ولما رأى الكعبة المشرفة ذكر الله ووحده وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر ذلك 3 صلى الله عليه وسلم ثم نزل من الصفا واستمر في السعي حتى وصل إلى المروة وقال مثل ما قال عند الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله واستقبل القبلة وكبر وهكذا كان في سعيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصفت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى وذلك قبل الميلين الأخضرين الميلين. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الصفا الذي هو وسط المسعى الذي بعد ما تنزل من قرابة مثلا 40 أو 50 متر يكون هذا بطن الوادي لأن هذا الوادي الذي ينزل من أعلى مكة ويذهب إلى أسفلها هذا بطن الوادي وهو الوادي الذي يسمى وادي الخليل ولكن وكان في الأول على طبيعته وادي إذا سعى الساعي ينزل مع الوادي ثم يطلع منه لكنه بعد ذلك لا زال الخلفاء يسهلونه للناس حتى حصل هذا التسهيل التام الآن الذي هو مستوي والحمد لله ولكنهم جعلوا علامة على بطن الوادي الذي كان يسعى فيه صلى الله عليه وسلم ساعيا شديدا فكان إذا نزل إلى وجوع له علامة وهو بين الميلين الأخضرين فيسعى سعيا شديدا بينهما وهذا السعي خاص بالرجال أما النساء فالمرأة عورة فلا ينبغي لها أن تسعى وليس لها من شأنها أن تسعى لأنها يكون سببا إلى سقوطها أو ودو عورتها والمرأة ما ينبغي لها أن تتسبب لما يحصل من انكشاف شيء من بدنها فالمقصود أن هذا خاص بالرجال الذي هو السعي الشديد وكان النبي يسعى سعيا شديدا حتى ذكر بعض العلماء أنه من شدة سعيه أن إزاره يدور عليه من شدة ما كان يسعى صلى الله عليه وسلم لأنه إذا أسرع يأخذ من الريح أكثر فتنهض الإزار يدور فيه من شدة سعيه فلما انتهى من بطن الوادي ترك السعي الشديد ومشى مشيا معتادا صلى الله عليه وسلم فهذا السعي الشديد بين الميلين الأخضرين من خصائص الرجال كما أن الاضطباع في الطواف من خصائص الرجال والهرولة في الطواف من خصائص الرجال والنساء لا يسن لها ذلك. نعم. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها. وهكذا كانت أم إسماعيل عليه السلام لما أن خليل الرحمن أتى بإسماعيل وأمه وجعلهما في هذا الوادي في بطن الوادي على بجوار الكعبة، والكعبة في ذلك الوقت لم تبنى وإنما هي عبارة عن أكمة جبل صغير في وسط الوادي، إذا جاء الماء يفتلك عنها يمين وشمال وتكون هي دائر عليها الماء من جميع الجهات ولا يصل إلى أعلاها لأنها مرتفعة، عبارة عن أكمة صغيرة مرتفعة. فكان فيه من الشجر ومن الطلح وأسكرهما ووضعهما في ظل دوحة قريبة من، فكان معها جراب من تمر ومع قليل من الماء، فأكلت وشربت ثم نفد الماء، نفد ما معها، وجعل الابن الذي هو إسماعيل يتضور عطشا وجوعا ولا عنده شيء، وهم في واد ليس فيه شيء. فمن شدة شفقتها على ابنها كانت أقرب جبل إليها هو الصفا، أقرب ما لأنها هي بالوادي هذا، فالصفا هي أقرب شيء، ثم تذهب تنظر لعل ترى أحد يسعفها بشيء من الماء أو بشيء من الطعام، تنتظر الوادي هل أحد قد أقبل من أعلى الوادي أو من أسفل الوادي، فإذا كانت في الصفا اتضح لها الوادي كله، فترى من في أعلى وترى من أسفل، فلا ترى شيئا، ثم تهبط، وإذا هبطت في الوادي أسرعت إسراعا شديد وصعدت، فجعلت أيضا تنظر، ثم تذهب إلى المروة وتقف على المروة وتنظر جنبة الوادي من هنا وتنظر جنبة الوادي من هنا لما كانت تراه وهي على الصفا، ففعلت ذلك 7 مرات، ثم سمعت صوتا وذهبت إلى ابنها وسمعت صوتا ثم ذهبت إلى ابنها وقالت إن كان عندك غوث فأغذ، هذا الصوت الذي سمعته ترى الصوت ولا ترى من المتكلم، فملك بعثه الله سبحانه وتعالى إليه وسمعت الصوت، فهي أتت إلى ابنها وإذا عين زمزم تفور من تحت قدمي الطفل وهو إسماعيل عليه السلام، فمن شدة الفرح بوجود هذا الماء اللي ساقه الله لها من الأرض بلا منة لأحد ولم تسأل أحد ولا إنما أخرجه الله لها، من شدة ذلك جعلت تحوط عليه بالرمل وكذا من أجل يجتمع حتى تغرف وتشرب لئلا يسيح ويذهب من الحرص على الماء. فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عين معين سندبت تمشي حجرتها، فشربت وسقت واطمأنت وحمدت الله وعلمت أن هذا شيء من الله، فزادها ذلك إيمانا واطمئنانا واستئناسا بهذا الوادي الذي جعل الله لها فيه هذه الآية العظيمة وهذا الماء الذي هو طعام طعم وشفاء سقم. فكان عليه الصلاة والسلام فكان مشروعية السعي من ذلك الوقت، فالنبي عمل مثل ما عملت ام اسماعيل، رقى على الصفا ولما صار بطل الوادي اسرع فيه، ولما خرج عليه الصلاه والسلام مشى مشاه المعتاد، وكرر ذلك 7 مرات كمثل ما عملت ام اسماعيل في القصه التي سبقت لنا. فقال بعض العلماء هذا اصل مشروعيه استحباب السعي بين الصفا والمروه من ذلك الوقت. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل القبل واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له. نعم، طاف سعى صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية 7 مرات، يحتسب من الصفا إلى المروة هذه سعية، ومن المروة إلى الصفا هذه سعية، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، حتى عمل ذلك 7 مرات. وقد يغلط بعض الحجاج الذي ما يعرفون يبدأ من الصفا ثم يعود من المروة ويحتسب من الصفا إلى الصفا واحد، لا وليس كذلك، بل من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، وهكذا. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، فعمل ذلك 7 مرات صلى الله عليه وسلم، وأصحابه معه يقتدون به ويستمعون إلى ما يقول فيقولون مثله، وينظرون إلى ما يفعل ويفعلون كفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهم يأخذون مناسكهم من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه من لم يسق هذه فليجعلها عمرة، أي يكمل سعي ويقصر ويصبح حلال متمتعا بعمرته هذه هي الحج، فأمرهم أن يفعلوها، واستنكر بعضهم لأنهم من عادتهم أنهم يأخذون عمرة في أشهر الحج، فكررها عليهم صلى الله عليه وسلم حتى قال له سراقة ألعامنا هذا فقط أم للأبد يا رسول الله الذي أمرتنا به أننا نتحلل ونجعلها عمرة، سواء من كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا بالحج، يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة. فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، من جاء فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ثم يقصر ينويها عمرة ويجلس في مكة حلال، يتمتع بلبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظفار، وإن كان معه أهله أيضا فيتمتع بهم حتى يأتي الحج ويحرم بالحج. ولذلك سمي متمتع لأنه يتمتع بهذه الفترة، يتمتع بما شاء من النساء ومن تقليم الأظفار ومن الطيب ومن تغطية الرأس ومن لبس المخيط، فلذلك سمي تمتعا، فهو يفعل هذا. ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج، ففعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وحلوا كلهم، جعلوها عمرة وحلوا من عمرتهم وجلسوا في مكة حلالا حتى كان اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا بالحج إحراما جديدا. هنا فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي وجعلتها عمرة. وهناك دعا لما رأى صلى الله عليه وسلم بعض التوقف من بعض الصحابة قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، استدبر الشيء الذي مضى لأنه أحرم قارنا وقد ساق الهدي فلا يستطيع يحل مثلهم حتى ينحر هديه. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا نحر جاز له يحلق رأسه ويقصر، والنحر لا يكون إلا يوم العيد. فلذلك قال النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يبين هذا إن هذا هو الأكمل وهو الأفضل، لكنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي وأتى معه ببدن كثيرة من المدينة، ثم استكملها أيضا بالبدن التي جابها أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن، فكان معه في مجموع ما معه 100 بدنة ونحرها في منى صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن هذا هو الأفضل والأكمل. ولذلك قال بعض العلماء من لم يسق هديا ما كان معه هدي ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، فكان هذا هو الأفضل ومندوب ومستحب، على أن بعض العلماء أوجبه إيجاب لأن النبي قال اجعلوها عمرة، لكن جمهور العلماء يقولون الجواز وبعضهم يرى أنه مستحب، والبعض منهم وهو الأقل يرى أنه يجب وجوبا عليهم. نعم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا. نعم، اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، وكان الإنسان يحلق هذا هو الأولى وهو الأفضل، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات ثم المقصرين دعا لهم مرة، فهذا يدل على فضيلة الحلق. نعم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وأما نساؤه فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة. نعم، نساؤه كنا أيضا محرمات وليس معهن هدي، فقد أحللنا من عمرتهن وقصرنا من شعورهن وكنا باقيات حلال، إلا عائشة رضي الله عنها لأنها لم تطف بالبيت لكونها حائض، والحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت، فلذلك بقيت على ما كانت عليه وأدخلت الحج على العمرة. أما بقية نسفهن مثل الصحابة رضي الله عنهم، طفنا وسعينا وقصرنا من رؤوسهن وجلسنا حلال حتى اليوم الثامن ثم أحرمنا بالحج. نعم. إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض. نعم، تعذر الحل من أجل الحيض، لأن الحائض لا تدخل الحرم ولا تطوف، ما يصح طوافها وهي حائض، فلذلك بقيت لم تحل على ما كانت عليه بسبب وجود المانع وهو الحيض. نعم. وأمر من أهلك إحلاله أن يقيم على إحرامه. نعم، إن من أهلك إحرامه، أي بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا من بعيد لم يكونوا مع النبي ولم يعلموا بأي نسك من الأنساك أحرم النبي عليه، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض الصحابة، فهم حبوا أن يكون فعلهم كفعل النبي، فقالوا اللهم أهللنا، إننا أهللنا بإهلال كإهلال النبي، أحرمنا بما أحرم به النبي، فصح ذلك فبقوا كما كان النبي عليه. ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لبيك اللهم لبيك بإهلال كإهلال النبي بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال كن قارنا مثل ما أنا قارن، فهذا دل على جواز ذلك. نعم. وأمر من أهلك إحلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. نعم، اللي معه هدي، كان علي رضي الله عنه معه الهدي فأحرم بإحلال النبي وبقي محرما كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام، أما من لم يكن معه هدي فلو قال مثل ما إحلال النبي فلهو يتحلل لأنه لم يسق الهدي. نعم. وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم من حيث جاء وانتهى من عمرته ذهب إلى أعلى مكة الذي هو المسمى الأبطح، وهو قريب من المسمى الآن ريع الحجون، يبعد عن الحرم يمكن ما بين ربع ساعة تقريبا إلى ثلث ساعة، فجلس هناك عليه الصلاة والسلام، أقام هناك لأنه جاء في اليوم الرابع وجلس إلى اليوم الثامن، وهو يصلي جميع الأوقات في ذلك المكان وهو وأصحابه، ولم يأتي يصلي بالحرم صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في المكان، لأنه وهو في مكانه هناك عليه الصلاة والسلام اعتبر فيه في الحرم، وله أجر 100,000 حسنة، الصلاة ب100,000 صلاة، فلا يسأل الحاج أنه الحاج ما ينبغي له أنه مثلا وقت الزحام والشدة ما يصلي إلا بالحرم، ما ينبغي في أي مسكن أنت ساكن يصلي بالمسجد اللي حولك ولا تشك على نفسك وتكلف نفسك. فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة. أقام يقصر الصلاة ويصلي في ذلك المكان صلى الله عليه وسلم لأنه مسافر. فلما كان يوم الخميس ضحا وتوجه بمن معه من المسلمين إلى ميناء. المكان يوم الخميس، ويوم الخميس هو يوم التروية في تلك السنة، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، لأن حجته صلى الله عليه وسلم صادفت يوم عرفة هو يوم الجمعة، فكان يوم الخميس هو الثامن. فلما صباح الخميس الذي هو الثامن أحرم من أحرم، من كان سبقا حل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ضحى إلى ميناء صباح الخميس، وغدا هو يوم عرفة الذي هو صادف يوم الجمعة في حجته صلى الله عليه وسلم. فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى ميناء نزل وصلى بها الظهر والعصر. نعم، لما وصل إلى ميناء صلى الله عليه وسلم ودخل وقت الظهر صلى بها ركعتين قصرا، وصلى أصحابه معه. فلما جاء وقت العصر صلى الصلاة العصر في وقتها أيضا ركعتين، ثم صلى المغرب كالعادة عند غروب الشمس، ثم صلى العشاء على عادته ركعتين أيضا، ثم صلى الفجر، وانتظر بعد صلاة الفجر في اليوم التاسع حتى طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس وأشرقت توجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات. فكان هذا هو السنة بالنسبة للحاج، أن يخرج من مكة ضحى اليوم الثامن ويجلس في ميناء، يخرج من مكة الضحى ويجلس في ميناء اليوم الثامن، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات ويبقى بها حتى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، ثم يقف يستمر بالدعاء والابتهال إلى الله، يستقبل القبلة في أي مكان هو من عرفات، يستقبل القبلة ويدعو الله ويكثر من التهليل والتسبيح والذكر والاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب من أمر دينه ودنياه، ويكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن النبي قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعد الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا لأن هذا التوحيد وهذا الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويكثر من الدعاء بما يحب. ومن أجمع الأدعية أن يكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم. نعم، لما خرج عليه الصلاة والسلام من ميناء كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سار في طريق ثم الطريق افترق من يمين ومن شمال يختار الأيمن صلى الله عليه وسلم، فهو لما أتى من ميناء اختار الطريق الأيمن، والطريق الأيمن هو الذي يمر على جبل في مزدلفة يسمى ضب، فمر من عند الجبل، وكانت مزدلفة على يساره حتى أتى إلى عرفات من الجهة الجنوبية. وهو لما وقف صلى الله عليه وسلم ولما رجع من غربة الشمس وخرج من ميناء فعل مثل ما فعل، أخذ ذات اليمين، فلما أخذ ذات اليمين صار الطريق اللي جاء معه غير الطريق اللي راح معه، فكانت هنا أتى من طريق المأزمين، والمأزمين هما الجبلان، مكان ضيق ما بين طريق الوادي يمكنه ما يتجاوز 10 أمتار في ذلك الوقت، لكنه الآن المسؤولين جزاهم الله خير والحكومة جزاها الله خير وسعت أخذت من الجبل وأخذت من الجبل من أجل تكثر الخطوط للسيارات، واتسع الآن بسبب ما عملوا فيه، وإلا فكان بالأول لا يتجاوز 10 أو 12 متر اللي هو الوادي اللي بيه، فسميت مأزمين مضيق الجبلين، فدخل فجاء منها، والمأزمين هن حد مزدلفة، مجرد ما تخرج من هذا المضيق فأنت تعتبر في مزدلفة، هي علامة مزدلفة. فرجع صلى الله عليه وسلم برجوعه من الطريق هذا الذي هو طريق المأزمين، تدخل ويكون مثلا مسجد المشعر الحرام وما حوله على يسارك، بخلاف لما كان النبي طالع من منى أيضا كان على يساره، أتى من جهة الجنوب، ولما رجع صار من جهة الشمال. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب إذا سار أن يأخذ ذات اليمين، ولذلك لما جاء وقبل الحجر واستلم الحجر وقبله سار على يمينه وصار البيت عن يساره، فأخذ ذات اليمين ودار على الكعبة صلى الله عليه وسلم. وكما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يحب ذات اليمين، فكان يعجبه مثل ما قالت عائشة التيمم في تنعله، يعني إذا أراد يلبس عليه لبس اليمين قبل الشمال، وإن لبس الخفين لبس اليمين قبل الشمال في وترجله، ترجله عندما يرجل الشعر يكد شعره يبدأ بالجانب الأيمن، وكذلك وفي طهوره عندما يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويستنشق أول ما يبدأ باليمين، فإذا غسلها غسل الشمال ويمسح رأسه، وكذلك أيضا عندما يريد غسل الرجل يغسل اليمين ثم يغسل، فكان يعجبه التيمم، يعني يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهور وفي شانه كله، حتى في الطريق إذا مشى طريق يمين وطريق يسار وكله تعدي للغلط أخذ ذات اليمين. وكان صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا خرج إلى المصلى يأخذ ذات اليمين، فإذا صلى في المسجد رجع وأخذ ذات اليمين، فيكون طريقه في الذهاب غير طريقه في الرجوع صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ولا ينكر. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم بعد ما أحرموا بالحج وذهبوا إلى منى ومن منى إلى عرفات يلبون ويسمع النبي تلبيتهم، فمنهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم يقول لا إله إلا الله، ومنهم يقول الله أكبر الله أكبر، فالنبي يسمعهم ولا أنكر على أحد، كلهم في خير، إما تلبية وإما تهليل وإما تسبيح وإما تكبير، كل هذا عمل خير، فإما عمله الإنسان فأثنى. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي قرية شرقي عرفة، وهي خراب شرقي عرفة وهي خراب اليوم. لا ما هي بشرقي، غربي عرفة، نمرة غرب عرفة ما هي بشرقي، لأن النبي لما جاء إلى من نزل بها ثم منها ذهب إلى عرفة، والنبي جاء من جهة الغرب ما من جهة الشرق، لا ما هي هي نمرة معروف مكانها الآن، اللي يجلس في عرفة تكون غرب بينه وبين القبلة، هي غربي ليست شرقي عرفة بل هي غربي عرفة. فنعم، فهي نمرة كانت قرية فيها بعض البيوت، وضربت له القبة يعني عملت له خيمة صغيرة من عدم جلس فيها، لأنه كان في شدة الحرب صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وجلس فيها حتى قرب من زوال الشمس، فاغتسل صلى الله عليه وسلم وتوضأ وركب راحلته وذهب إلى مكان المسجد الآن، مسجد النمرة الآن. فلما وصل هناك خطب الناس، خطب خطبته بعرفة، ثم لما انتهى من الخطبة أمر المؤذن فأذن وأمره بالإقامة فأقام الصلاة وصلى الظهر ركعتين، ثم لما سلم أمره بالإقامة فأقام وصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في أول الوقت، وكان ذلك يوم الجمعة، ولم يصلي جمعة صلى الله عليه وسلم بل صلىها ظهرا، لأنه ما خطب إلا خطبة واحدة، والجمعة لها خطبتين، ف ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما جهر بالقراءة، والجمعة يجهر بالقراءة، فهو صلاها ظهرا قصرا ركعتين صلى الله عليه وسلم، لأنه مسافر، والمسافر ليست عليه جمعة، الجمعة على المواطنين الذين في القرى وساكنين، أما المسافر فلا عليه جمعة. ولذلك النبي ما أمر البادية الذين كانوا حوله ولا مرة أقام صلاة الجمعة وهو مسافر، ما يصلي صلاة الجمعة إلا إذا كان في البلد. فلذلك النبي صلىها ظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين، ثم دخل أيضا في وسط عرفات واستقبل القبلة عند الصخرات الكبار التي هي شرق الجبل الذي يسمى إلال، ويسميه الناس الآن جبل الرحمة، وهو يسمى إلال. فكان النبي استقبل الجبل واستقبل القبلة حتى وهو على راحلته يدعو ويكبر حتى غربت الشمس، وهو راكب على راحلته صلى الله عليه وسلم والناس معه. فنزل فيها وادي عرنة. الوادي عرنة هو الحد الفاصل بين نمرة وبين عرفات، فهو غرب عرفات وهو الفاصل بينه، حد عرفة، يعني الوادي ليس من عرفة، لأن النبي قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا حد يقف في بطن الوادي، وارفعوا عن بطن، فلذلك اخذ العلماء من هذا ان عرنة هو الحد العرفات من جهة مكة، هو الحد الغربي، فلا يجلس احد في بطن الوادي وانما يرتفعون منه. والان الحمد لله العلامات موضوعة على هذا الحد، على حد الوادي. نعم. السائل يقول: رجل وكل شخصا لرمي جمرة العقبة نيابة عنه، وبعد وصوله إلى منى وقبل طواف الإفاضة، هل يجوز له التحلل من الإحرام بعد الحلق أو التقصير، علما بأنه لا يدري هل الموكل رمى الجمرات نيابة عنه أم لا؟ لا، لا بد أن يدري، لأنه لا بد أن يتأكد أن الجمرة قد رميت عنه، فإذا ما تأكد فلا يحل إلا إن أضاف إلى الحلق الطواف، فإذا طاف وحلق يجوز ولو ما رمى، لأن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، إذا الإنسان أتى إلى من عرفات إلى منى في صباح يوم العيد فإن عليه ثلاثة أمور بل أربعة، لكن الثلاثة لا يسمح، والرابع ما يلزم كل أحد، هي أربعة: رمي الجمار والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والهدي، من كان معه هدي كذلك بهذا، لكن الهدي ما يلزم كل شخص، المفرد ما عليه هدي، ثم الهدي ما يتعلق من حيث الإحلال ما يتعلق بشيء، إنما الذي يتعلق بأن كونك تحل هي ثلاثة أمور: رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت، فإذا عملت اثنين من هذه الثلاثة جاز لك أن تتحلل وتلبس المخيط وتتطيب وتقلم أظفارك وتأخذ من شعرك، إلا أنك ما تقرب النساء، فإذا فعلت الثلاثة حل لك كل شيء حتى النساء، إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك وطفت بالبيت وسعيت إن كان عليك سعي، قد يكون ما عليك سعي، فمن عليه سعي وهو مثلا المتمتع عليه سعي، أما القارن أو المفرد فهو لو كان عند طواف القدوم طاف وسعى فالسعي يكفيه، فإذا رجع من عرفة ما يكون عليه إلا الطواف فقط. فالمهم من هذه الثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت، إذا عملتها خلاص تحللت لك، تعمل كل شيء من الطيب ومن الاغتسال ومن تنظيف البدن ومن تنظيف قص الأظفار ومن قص الشعر وغلا، حتى أهلك إذا كانوا أهلك معك وأردت أن تستمتع بهم فلا بأس، فأما إن بقي عليك واحد منهم فيحل لك كل شيء إلا النساء حتى تستكمل هذا الثالث ثم يحل لك كل شيء. فالحاصل أن هذا الرجل الذي وكل شخص يرمي عنه ولا يدري هل رمى، ما يتحلل حتى يتحقق انه رمى عنه. نعم. السائل يقول: ارى كثيرا من الاخوة يسألون عن هدي التمتع وعندهم القدرة لشراء الهدايا لاولادهم ولاخوانهم ولاقاربهم، الا انهم يبخلون في حق الله تعالى ويفضلون الصيام، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء؟ لا، إذا كان الإنسان مقتدر مثل الهدايا، من هدايا هذا ما هي من الضروري ولا هي من اللازم، إذا كان الإنسان مقتدر على أنه يسوق الهدي فلا بد أنه يسوق الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن إن كان اللي معك ضرور مقدار ضرورك، مقدار مثلا ما تركب مثلا من منى وعرفات وودك إلى بلدك وكذا وكذا لا بأس، لكن الأشياء الباقية ربما أن بعض الناس مثل يكثر من الهدايا، أو ربما أنه يجد في مكة أشياء ما يجدها في بلاده من حاجيات ويشتريها وكذا، لا هذا ما يعتبر، لا الهدي لابد منه، لكن لما يقتدر على الهدي هذا معذور، لكن اللي بيقدم بعض الحاجات الخاصة هدية ولا حاجة ولا شيء ويقدمها على هذا ما ينبغي. لا. السائل يقول: حجيت عن نفسي وأردت أن أحج عن أختي المتوفية هذا العام، ولكنني أديت الآن مناسك العمرة لنفسي، فهل يصح لي أن أنوي عنها الحج يوم التروية بنية التمتع؟ نعم يجوز، ولو أنك ما نويت إلا الآن، ولو أنك أخذت العمرة لما أديت لنفسك وكنت تريد أن يكون الحج لنفسك، يجوز أنك تلغي الحج عن نفسك وتحرم وتحج عن أختك ما دام أنك سبقا حجيت. فإذا كان سبقا حجيت فلا بأس أن تحج عن غيرك، ولا يضرك كونك أخذت العمرة لنفسك. نعم. السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا الآتي: عدد أركان الحج وسنن الحج وواجبات الحج. أما الأركان والواجبات هذه صحيح، أما السنن فيه كثير سنن الحج، ويطول علينا الوقت بل يمدينا عليا. السنن كثيرة سنن الحج، واللي هي الحمد لله ما هي واجبة على الإنسان إنما هي سنة، فهي كثيرة بالنسبة للطواف وبالنسبة للسعي وبالنسبة عند رمي الجمار وبالنسبة سنن كثيرة. لكن الواجب والأركان، الأركان أربعة اللي ما يصح الحج بدونه: نية الإحرام، الدخول في النسك، اللي ما نوى الإحرام هذا ما يصح حجه، هذه النية، أكل كل شيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الركن النية. الركن الثاني الطواف بالبيت، الركن الثالث الوقوف بعرفات، والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. فالإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا هذه الركن ما لو ترك واحد منها ما صح حجه. أما الواجبات، واجبات الحج، فهي أن تحرم من الميقات. لو أحرمت بعد ما تجاوزت الميقات يكون عليك كفارة، هذا ما هو بركن واجب، والواجب يجبر بدم. فلو أحرمت ونويت الدخول في النسك لكن ما أحرمت من الميقات، بعد ما تجاوزت الميقات نقول إحرامك صحيح لكن يجب عليك دم لأنك تركت واجب. فالواجب أن تحرم من الميقات، والواجب كذلك أيضا أن في عرفات تبقى حتى غروب الشمس، ولو انصرفت قبل الغروب تركت واجب، وإذا تركت واجب يجبره دم، تذبح دم ويجزيك هذا، لكن لابد من الوقوف بعرفة من النهار وجزء من الليل. فإن فاتك هذا الجزء من الليل وانصرفت قبل حجك صحيح لكن علي تركت واجب، يجب عليك هذا. وكذلك المبيت بمزدلفة هذا واجب، والمبيت بمنى ليالي منى هذا واجب، رمي الجمرات هذا أيضا واجب، الحلق والتقصير هذا واجب، الوداع هذا واجب. هذه واجبات لو تركت واحد منهن فهو يجبر بدم. مثل الصلاة الفريضة، أركان الصلاة 14 ركن وواجبة الصلاة 8، فإن تركت ركن بطلت صلاتك، وإن تركت واجب اسجد سجدة هي السهو وتجزيك صلاتك. فهذا تذبح شاة إذا تركت واجب ويجزيك ويصير حجك صحيح. أما الأركان ما تسقط، لابد منها الأركان، مثل هذا الأركان اللي شريتنا البناء لو يسقط العمود طاح البنية، هذا الأركان لابد منها، فمن ترك ركن ما صح حجه. نعم. أما السنن فهي كثيرة، سنن الحج هو الصعود إلى مثلا الصفا والذكر، ثم إذا انتهيت إلى المروة خلصت السابع أيضا تبعد عن الناس وتقف تدعو كثير طويل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عرفات تدعو الله وتستمر بالدعاء، وكذلك مثلا المبيت بمزدلفة إلى قرب طلوع الشمس، وكذلك البقاء في منى في النهار، والمبيت بالليل عاد واجب لابد منه. ثم إذا رميت الجمرة الأولى تبتعد عنها وتقف وتدعو مثل ما دعا النبي، هذا من سنن الحج. فإذا رميت الوسطى أيضا تبتعد قليل عن الناس وتقف طويل وتدعو كما فعل النبي عليه الصلاة، هذه من السنن. فهكذا السنن، كذلك الوقوف عند المشعر الحرام طويلا تدعو الله سبحانه وتعالى. فالسنن الحج كثيرة، لكن السنة الحمد لله ما تفوت عليك شيء. نعم. السائل يقول: أثناء صلاة الظهر جلس الإمام للتشهد الأول وقمت سهوا ثم جلست وأتبعت الإمام، وبعد نهاية الصلاة سجدت سجدتين سجود السهو، فهل هذا صحيح عملي هذا؟ والإمام هو قام وحده، والإمام جلس للتشهد لكن هو نسي وقام، ما عليه سجود، ما ينبغي لك تسجد. إذا كنت داخل مع الإمام من أول الصلاة فأنت لو سهيت ما تسجد، الإمام يتحمل عنك الشيء هذا فلا تسجد، إلا إن كان أنك سهيت فايتك ركعة أو ركعتين وحصل منك سهو سواء مع الإمام أو بالركعة اللي فايتك، فأنت تسجد للسهو. المهم إن كان أنك تتسلم مع الإمام فلا عليك سجود السهو لو سهيت في الصلاة، وإن كانت عليك قضى ركعة أو ركعتين وأنت سهيت في الصلاة مع الإمام أو مع مثلا الركعة التي أنت قضيت فأنت تسجد للسهو. السائل يقول: دخلنا مكة في شهر رمضان وقررنا المكوث في مكة حتى موسم الحج، فهل نكمل الصلاة الرباعية أم نقصر الصلاة؟ لا تكمل ما دامت أنك نويت أن تبقى إلى الحج فأنت أصبحت الآن مقيم. يقول نفس السائل: وسمعنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في أذربيجان 6 أشهر. إيه ابن عمر ليه؟ أنت جاهز من أنك تبقى إلى الحج 2 أو 3. أما ابن عمر رضي الله عنه فهو مسافر وفي سفر ومنعه الثلج، والثلج ما يدري يمكن يذوب باسر ولا حبه، كل يوم ينتظر أنه يمشي. أنت لو جلست في مكة ولا تدري متى تمشي، لو قعدت 2 أو 3 أو سنة ما يخالف. إذا كنت كل يوم ما تدري أن تمشي بكرة ولا بعد بكرة ولا بكرة ولا بعد بكرة. وكذلك لو فرضنا أنك مثلا ذهبت التاجر إلى أي بلد تشتري حوائجك ويمكنك تظن أنك تخلص بكرة ولا بعده، لكن تجارتك الحال تشتري من ذا متردد وكم 2 أو 3 فأنت تقصر الصلاة لأنك ما عزمت على الإقامة. لكن إذا تحققت أنك ستقيم أكثر مثلا من 5 أيام أو 6 أيام مشاه فأنت حكم المقيمين. السائل يقول: أثناء تأديتي للصلاة وفي السجود كنت واضعا يدي الاثنين على أطراف الأصابع وكان بجواري شخص يصلي، وبعد الصلاة نهاني عن هذا الوضع وقال لي: الوضع الصحيح أن تستقبل الأرض براحة الكف، فأرجو أن تفيدوني عن كيفية السجود. يعني وضع يديه في السجود وضع صحيح على الأصابع ونهض الراحتين، إلى هذا خلاف السنة. اللي قال لك نعم مصيب ونصحك جزاه الله خير، السجود على الراحتين كاملة الراحة والأصابع هكذا، ومن الأفضل أنك في حالة السجود تكون اليدين هكذا مستقبل بها القبلة، كل صبعك جهة القبلة، ما تقول هكذا ولا تقول هكذا بل تكون كذا، وجميع تمكنهن، تمكن جبهك وتمكن أنفك وتمكن راحتيك من الأرض، هذا هو السنة في السجود. السائل يقول: هل يجوز لمن عليه هدي أن يدفع الثمن إلى البنك الإسلامي للتنمية للذبح نيابة عنه؟ نعم يجوز إن شاء الله، لأنه عبارة عن وكيل لك، فكما أنك مثلا يجوز أنك تقول لأحد أصحابك خذ هذه رح يشتري الفدية واذبحها ووزعها، هذا جائز، كذلك هؤلاء قام عنك بالوكالة فلا بأس إن شاء الله. السائل: لكن لو فعلتها أنت فكان أفضل وأكمل، تأدي النسك أنت بيقين وهذا أفضل وأكمل. نعم. السائل يقول: هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم الجواز يجوز، لكن الأفضل أن تنظر إلى موضع سجودك، هذا هو الأفضل في كل مكان، سواء وأنت تشاهد الكعبة أو في أي مكان، الأفضل أن تنظر إلى موضع سجودك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك. ومتى أمرهم؟ أمرهم وهو في مكة قبل الهجرة، لأننا لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أمرهم أن ينظروا إلى موضع سجودهم. وهذه السورة مكية نزلت وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يصلون بالحرم، فهذا يدل على أن النظر إلى موضع السجود سواء في مكة أو في غير مكة أمام الكعبة أو لا، الأفضل أن تنظر إلى موضع سجودك، لأن هذا أقرب إلى الخشوع. ولذلك قال النبي لما نزلت: الذين في صلاتهم خاشعون، قال انظروا إلى، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، لأن الإنسان عندما يرفع بصره يرى ما يشغله، يرى الشيء اللي يشغله يلهيه عن صلاته، فإذا رمى ببصره إلى موضع السجود ما شاف شيء يشغله، فيكون عبادته وقلبه مطمئن بذكره ويتأمل التسبيح اللي هو يتأمل القراءة اللي هو يقرأ، ويصير في صلاته خاشعا لله سبحانه وتعالى. والخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، ويكتب للإنسان ثواب صلاته بمقدار خشوعه وبمقدار ما عقل منها. أما الإنسان يدخل وهو قلبه ساهي وغافل ولا ينصرف من الصلاة، قد لا يكتب له أجره كاملة، يكتب له حسب ما عقل منها. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان في الصلاة إذا انصرف يمكن يكتب له الصلاة كاملة حسب خشوعه، يمكن ما يكتب له إلا نصف أجره، يمكن ما يكتبه إلا الربع إلا الثمن إلا العشير حسب خشوعه في الصلاة واطمئنانه واستحضاره. نعم. السائل يقول: حصل بيني وبين صديقي سوء تفاهم، وأقسمت بالله ألا أكلمه، ودخل رجل وأراد أن يصلح بيننا، وهل يجب علي الكفارة وما مقداره؟ نعم، إذا كنت حلفت فهو الأفضل في حقك إنك تعود إلى أخيك وتكلم أخيك ولا تهجره، ولكن إذا كنت حلفت يمين أنك ما تكلمه يجب عليك الكفارة، والكفارة كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله: نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن الذي يجد ما يصح الصيام منه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت ما دام أنك حلفت أنك ما تكلمه والآن يعني ندمت على هذا وتحب أنك تراجع، فهذا هو الأفضل في حقك، والأفضل أنك تكفر عن يمينك وتطعم 10 مساكين، والمسكين مقدار 1.5 كيلو له، وإن كان تعرف الصاع فهو الصاع عن 2، للمسكين 0.5 صاع من الرز أو من أي شيء مما يؤكل مما يطعم ويقتاده الناس عادة، 0.5 صاع للواحد، فيكون 5 أصواع أو 15 كيلو، لأن 1.5 كيلو تكون لواحد. نعم. السائل يقول: رجل لم يدرك مع الإمام في صلاة الجنازة سوى التكبيرة الأخيرة، هل يسلم مع الإمام أم ماذا يفعل؟ إن سلم فلا بأس، لكن الأفضل أنه ما يسلم مع الإمام، الأفضل أنه يكملها هو، فيكبر بقية التكبيرات ثم يسلم، ويحرص أنه يأتي بالتكامل التكبيرات الأربع قبل ترفع الجنازة. فمثلا أنا لو مثلا أدركت التكبيرة الرابعة مثلا مع الإمام، فاتا 3 تكبيرات، فإذا سلم الإمام ما أسلم معه، أقول الله أكبر ثم أقول اللهم صل عليه، يعني بالتكبيرة الأولى قرأت الفاتحة، الثانية أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه، الله أكبر، السلام عليكم، فتأتي بها بسرعة باختصار تأدي الواجب، لأن واجب الصلاة على النبي وأدنى دعاء للميت، فتكون كملت صلاتك على الجنازة، فهذا هو الأفضل والأكمل. السائل يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام حليق ومدخن؟ والله ما ينبغي الصلاة خلفه إلا إذا لم تجد غيره، إذا لم تجد إماما غيره فلا تترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مهمة ولا تتركها لغرض منه، لا تقول والله هذا حليق ولا هذا يشرب الدخان ولا كذا وتجعل لنفسك عذر عن حضور الجماعة، لا هذا ما ينبغي. لكن إن كان مسجد آخر فيه رجل أصلح منه وسالم من هذه الأمور فأنت موصل معه، فهذا هو الأفضل والأكمل. لكن إذا لم تجد إلا هذا وهذا هو الإمام ولنا مسجد غير هذا تصلي معه، لا تترك صلاة الجماعة ولو كان بهذه الصفة، لأن صلاة الجماعة مهمة وصلاة الجماعة واجبة، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتركون حتى يصلي بهم بعض الأمراء وقتهم ما هم مستقيمين، لكن يصلون خلفهم ولا يتركون الصلاة، حتى إنهم ابن عمر وغيره كانوا يصلون خلف المختار ابن أبي عبيد وهو يتهم بأمور عظام، مع ذلك يصلون خلفه. فالمهم الجماعة، ما ينبغي تفرق الإنسان على الجماعة، يصلي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة، أخبر النبي إن هذا يحصل، قال: سيلي إليكم أمراء، نعم، تعرفون منهم وتنكرون، فصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولا عليكم. فالإنسان ما يترك صلاة الجماعة مهما كان. نعم. السائل يقول: دخلت مكة وأديت العمرة في رمضان وأريد الحج، يقول في سؤاله: وقال لي بعض أهل العلم يجب عليك أن تأتي بعمرة لتكون متمتعا وأن الإفراد لا يجوز. إيش يقول؟ يقول: دخلت مكة وأديت العمرة في رمضان، في رمضان، نعم، وأريد الحج، ويقول: وقال لي بعض أهل العلم يجب عليك أن تأتي بعمرة لتكون متمتعا وأن الإفراد لا يجوز. لا أعوذ بالله، هذا ما ينبغي، هذا من يقول هذا؟ ما هم من أهل العلم اللي يقول الكلام هذا، لا لا، هذا ما يجب عليك الإحرام ولا يجب عليك التمتع، والإفراد احد انساك الحج جائز؟ من يقول ما يجوز؟ بل بعض العلماء راى انه هو الافضل. لا ما ينبغي هذا. لا، ما دمت انك اخذت عمره في رمضان فلا يلزمك عمره، واجلس في مكه وصل معا جماعه واكثر من الطواف والذكر والصلاه والتلاوه، فاذا جاء وقت الحج فاحرم بالحج مفرد وكمل حجك ولا شيء عليك، وهذا هو الاولى والاكمل. السائل يقول: يحدث في بئر زمزم ان بعض الاخوة عندما يصلي في البئر تجد كل منهم يصلي في اتجاه يختلف عن الاخر، ارجو من سماحتكم ارشادهم، ووضع علامات لاتجاه الكعبة في بئر زمزم. بئر زمزم مهم محل صلاة، محل شرب وتجديد وضوء بس، ما يخدم محل صلاة. وشلون نحط لهم علامات الزبلة نقول صلوا هنا؟ لا، حنا نمنعهم لو نشوفهم يصلون بهذا، يجوز يصلون ويضايقون الناس. هي مجعولة للذي بينزل ويشرب مما زمزم او يجدد وضوءه من زمزم، لا بس، اما مهم حل صلاة. فينبغي لمن رأى احد يصلي ينهاه، لا سيما اذا كان احد يستقبل البير او مصد عن الكعبة، فيه ما تصح صلاة. اللي في الحرم لابد يتأكد من استقبال القبلة، لو صلى وان عن القبلة قليل ما صحت صلاته. العلماء يقولون انه يجب على من كان بالحرم ان يصلي على عين الكعبة، اما اذا كان خارج فيكفيه الاتجاه، لكن في الحرم لا بد منه. فهذا يذهب ويصلي اول شيء. وش خصوصية هذا المكان اللي زمزم؟ هذا اللي تطعم الابدان والناس صجتهم ولجتهم وكذا، وهذا يمشي وهذا، وتروح تصلي بهذا المكان وتترك انك تجي وتصلي فوق وتشاهد الكعبة وتصلي؟ لا، هذا ما ينبغي. هذا ينبغي نهيهم وتنبيههم، وينبغي للمسؤولين يحطوا الناس يمنعونهم من هذا الشيء. السائل يقول: والدي يملك عقارا مكون من 3 ادوار، ونحن 6 اخوة، 3 ذكور و3 اناث، ففاجأنا الوالد بان كتب لي ولاختي هذا العقار وحرم بقية الاخوة علما بانه قد طلب منا الحلف على المصحف بحرمانهم حتى بعد الممات، فما رأي الشرع في ذلك؟ فبماذا تنصحوننا؟ لا، ما يجوز هذا. اذا كان هذا هو كل ماله، ما عنده غير هذا، لا، الواجب ان هذا يقتسمون على كتاب الله، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، والنبي عليه الصلاه والسلام قام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فلا يجوز، فما دام انه اوصى لك انت واختك وترك بقيه اخوانك وتوفي، فهذا قنطة كبيرة منه. فالأولى إنك أنت تصحح وضع والدك، وإنك ما تختص بأنت أختك، تشاركهم وتتسمونه على السواء، لأمرين: أولا هذا هو العدل والواجب، الأمر الثاني هذا من برك بوالدك، لأن والدك سيحاسب عن هذا وسيعذب على هذا. فإذا أبطلت هذه الوصية وعملت على نحو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، أولا أنت بريت بالوالد وسلمته من العذاب، وعملت البر أيضا بوالدك وبإخوانك، لا ينبغي لك أن تفعل هذا. نعم. يقول في سؤالي وطلب منا الحلف على المصحف. المصحف على أي شيء يحلف؟ على أي شيء بحرمانهم، على أنه ما يغير مهما كان. لو حلف على 1000 المصحف على 1000 مرات ما يغير أبدا، نتركه أبدا، لأن هذا خلاف صحح الوضع، وهذا من مصلحته وتفكه من النار. وأنت إن شاء الله يبارك الله لك في هذا، في صلك وبرك، وهذا يعتبر من برك به ولو خالفت أمره، لأنك يعني تمنعه إن شاء الله من العذاب. هذا النبي قال إن قد يكون الرجل صالح لكن يجور في وصيته فيدخل النار إذا جار في الوصية، فهذا الوصية أمر عظيم. هل عليه كفارة؟ ها؟ للحلف ينبغي يكفر، فهذا طيب، كفارة يمين فهذا بس. السائل يقول: رجل قال لامرأته في ساعة الغضب أنت محرمة علي مثل أمي أو أختي 3 مرات، ما رأي الشرع في ذلك؟ العلماء يقولون في مثل هذه الحالة هذا يعتبرونه ظهار. إذا قال أنت محرمة علي كظهر أمي أو أختي أو أي محرم من محارمه أو عمتي أو خالتي، هذا يعتبر ظهار، والظهار هذا سماه الله منكر من القول وزور، لا يجوز مثل هذا الكلام، يحرم مثل هذا. وقد جعل الله لذلك كفارة، وهو أنه لا يجوز إذا تكلم بهذا الكلام لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيجب عليه أن الرقبة قد لا يجده ما بقي إلا الصيام، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يقربها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك، ولا يقربها حتى يكفر، إما بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع الصيام مثل المريض أو الشيخ الكبير هذا نعم يطعم 60 مسكين، لكن اللي يقدر على الصيام ما يجزيه يطعم 60 مسكين، لأن الله قال فإن لم يستطع فيطعم 60. فالمستطيع ما يجوز منه الإطعام ولا يجزي، لابد أن يصوم. السائل يقول: ما هي طريقة ودعاء صلاة الاستخارة، وهل تصح صلاة الاستخارة في اليوم الواحد مرتين لأمرين مختلفين؟ نعم، لا بس، صلاة الاستخارة مأمور بها، والاستخارة دعاءها معروف والحمد لله. وأما كيفيته فإنك تترك ركعتين، يعني من غير الفريضة ركعتين نافلة في أي وقت ليس وقت نهي، ما هو بعد صلاة الفجر ولا بعد العصر، من غير وقت النهي ترك ركعتين. فإذا أكملت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى التشهد الأخير ولم يبقى إلا السلام، بعد ذلك تأتي بدعاء الاستخارة قبل أن تسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإلى آخر الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أكملته تسلم، وإن فعلته مرة لموعظ آخر، مرة ثانية لموضوع آخر، أو كررته في الموضوع آخر أيضا استخرت الله ثم تبين لك شيء، من بكرة أيضا تصلي صلاة الاستخارة فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.